الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس التي تعقد في هذه الدار بغية مذاكرة العلم والتناصح وتلقي الوعظ من كلام أهل العلم الذي يقرأ علينا في هذه المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يوفقنا للعمل الصالح. مجلسنا أيها الإخوة الكرام كما هو معلوم عقد للتعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي وصية صغرى في حجمها كبرى في فوائدها وغزارتها، وكذلك في ثمارها التي يقتنيها ويقطفها طالب العلم، فهي ثمرات يانعة يقطفها الذي وفقه الله سبحانه وتعالى فعقل واتبع وتعلم وعمل. وقبل أن ندخل إلى المتن ونسترسل في الكلام ونستأنف هذا التعليق على ما بدأناه، فلا بد أن نطرح سؤالا تكرر معنا، وهي أن هذه الوصية هي طلب وسؤال وجه من الرحالة أبي القاسم التجيبي السبتي رحمه الله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يستنصحه ويطلب منه وصية هي التي بين أيديكم. وقد اختصر شيخنا سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله ما تضمنه هذا السؤال في 4 أمور مرت معنا في أكثر من مرة في اللقاء الماضي والذي قبله، فهل من مذكر يذكرنا بها؟ ماذا تضمن هذا السؤال؟ تفضل أخي الكريم. تضمنت 4 مسائل. أي نعم. نعم. وأن يدله على أرجح الأعمال الصالحة بعد الواجبات. أحسنت. وعلى أرجح المكاسب. نعم. وعلى وصية ينتفع بها في دينه ودنياه. وهي الأولى أخرتها، جزاك الله خيرا، أحسنت، حفظك الله وبارك فيك وفي جميع إخواننا. وهل من مذكر يذكرنا ب فائدة عند قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله؟ ما معنى اتقوا الله هنا؟ أحسنت. من الذي أجاب؟ حياك الله أخي عبد الرحمن، جزاك الله خير وبارك فيك وأحسن إليك. نعم، التقوى هنا كما فسرها أهل العلم المراد بها التوحيد، وإياكم أن اتقوا الله أي وحدوه وأطيعوه كما ذكر الإمام البغوي، وذكر ابن كثير كذلك نفس الكلام وقال أي لتوحدوه وتطيعوه، لتوحدوه وتطيعوه فيما أمركم، أو في معنى كلامه لكنه قريب من كلام الإمام البغوي. فكل اتفقوا على أن المراد هنا هو التوحيد. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، وقد كان هذا البعث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما للناس الخير، فقال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تأملوا في جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كيف أردف هذا الحديث بالآية السابقة الذكر، لأن هذا الحديث تفسير لتلك الآية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وهذه الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه هي وصية جامعة: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية. يعني ما دام أن معاذا عنده هذه المنزلة العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيرشده إلى الأكمل له، فإن له مقاما عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ومنزلة عالية، وقد أرسله معلما وداعيا إلى الخير ومرشدا لأهل اليمن. فإنه فمن تلكم الفضائل التي خص بها معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. إني لا أحبك، يقولها له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنك إذا أحببت أخا لك في الله فإنك تخبره بذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر معاذا بذلك. وكان يردفه وراءه، كما ورد في الحديث أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في الحديث الذي قد درستموه في كتاب التوحيد. فقال له: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهنا فائدة: الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وسيد ولد آدم، وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو سيد الخلق، فقد فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء والمرسلين. كان يردف معاذا على حماره، هذا يدل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما تجد الرجل اليوم قد تخرج من معهد ديني، أو حصل على شهادة علمية أكاديمية لا تدل على علم، فيتكبر ويحتقر عباد الله، ويظن أنه قد وصل إلى مرتبة لم يصل إليها أحد، اتباعاً لخطوات الشيطان. وكم رأينا من هؤلاء الناس، وكم رأينا من أناس يزعمون العلم وهم يمشون في الأرض مرحاً، ويظنون أنهم هم الأسبقون وهم الخيرون، ولا يعرفون أن مقياس التفاضل هو التقوى، وأفضلها تقوى القلوب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف معاذا على حمار، وهو سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه كذلك مزية لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، والرتوة قيل هي رمية سهم، فإنه يتقدم العلماء يوم القيامة ويحشر قدامهم وأمامهم لما له من الفضائل والمنزلة العالية، فإنه يحشر أمامهم برتوة. فهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برطوة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: يا معاذ إني لأحبك، وكان يردفه على حماره وراءه. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأحرص الناس على نفع الخلق، وصفه الله بالرؤوف الرحيم، حريص على أن يهدي الناس وأن يدلهم إلى الأكمل، فأرسل لهم معاذا، فدل ذلك على فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في كماله ونشره للخير وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية النافعة قد انتفع بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه أيما انتفاع، فلما وصاه بهذه الوصية، لقد رأيت طبعا أن نمضي بإذن الله في هذه الرسالة دون التعمق في بعض المصطلحات وبأقوال العلم أهل العلم حتى تحصل الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وننتقل إلى متون أخرى بإذن الله عز وجل حتى لا نطيل، فنمضي بإذن الله سبحانه وتعالى إلا إذا دعا المقام إلى التفصيل أحيانا فنوجز بإذن الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وصية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمعاذ رضي الله عنه الذي اختص بهذه المزايا والذي كانت له هذه المنزلة العلية، فعلم أنها وصية جامعة، وهي كذلك لمن عقلها أي وعاها وحفظها وعلم معناها، مع أنها تفسير للوصية القرآنية التي سبقت: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه قد انتفع بهذه الوصية، فقد أثر أنه استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين على عمل فلم يرجع بشيء من المال، فقالت له زوجته في ذلك، فقال: إنه كان معي ضاغط، كان معي ضاغط، فظنت أن عمر رضي الله عنه قد جعل عليه رقيبا فأصبحت تحدث الناس، بينما يقصد أنه كان عليه أنه كان يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويتقيه في أموال المسلمين وفيما استعمل عليه، فرضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. قال: أما بيان جمعها، يأتي التفسير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وهو توحيده واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحق لعباده، طبعا وحق العباد هو حق تعبدي كذلك، فمع كون العبد له حق عليك في هذا، إلا أن هذه الحقوق تؤدى ليس على سبيل المقاصة أو المقابلة، وإنما تؤدى على سبيل التعبد، فالحقوق بين الخلق تؤدى على سبيل التعبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا يغلط بعض إخواننا أحيانا حينما تحصل إحنة أو شحناء بسبب أمور دنيوية ربما يظن الناس، فيقول لك أمر دنيوي فيغض عنه الطرف. لا، الإسلام جاء بكل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فهو أمر قد يكون في التجارة، قد يكون في الزواج، قد يكون في غير ذلك. ولماذا بوب العلماء كتاب الدعاوى والبينات وكتاب الأقضية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالناس، كان يقضي بين الناس، فلهذا دل على أن الحقوق التي بين العباد تؤدى على سبيل التعبد، فحق جارك وحق والديك وحق أخيك وحق من له فضل عليك، كل تلك الحقوق تؤدى على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل خلل في هذه الحقوق فإنه يعالج بماذا؟ بالشرع. فالدنيا لا تسير ولا تنتظم إلا بالدين وإلا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. المرء يحصل عنده خلل في الحقوق التي عليه لله، في صلاته، في صومه، في زكاته، قد يحصل عنده خلل في هذه الأوامر. وقال ببعضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعابيره دقيقة جدا، قال ببعضه ولم يقل يخل به، لأن من ترك المأمور به فهو آثم، ومن طبعا مع الاستطاعة، ومن ترك المندوبة أو المستحبة فقد وفوت على نفسه مصلحة هذا المندوب، فوت على نفسه مصلحة هذا المندوب، بحيث لو أتى به لكان له الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وحيث إنه فوت على نفسه هذه المصلحة فإنه قد أخل بهذا المأمور، فإما بواجب أو بمستحب. وفعل الحرام يأثم، من فعل حراما فإنه يأثم، ومن فعل مكروها فوت على نفسه مصلحة ترك المكروه. إذن فالمطلوب مطلوبان، مطلوب تركي ومطلوب فعلي، والمطلوب الفعلي يشمل ماذا؟ ذكرتها قبل قليل، أحسنت، من جزاك الله خيرا. والمطلوب التركي يتضمن ماذا؟ أحسنتم. إذن فقال ببعضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. وكذلك قال منهي عنه ولم يقل حرام مثلا، قال لم يقل إما بترك واجب أو فعل حرام، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. والمنهي عنه هو هذا، إما المكروه أو الحرام، والمأمور به إما الواجب أو المستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت يرحمك الله تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. والتقوى من الوقاية، بأن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية. وأصل هذه الكلمة كما قال العلماء بأن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشى مغبته وعواقبه وقاية أو حاجزا أو مانعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة. وملخص مفهوم التقوى في الاصطلاح الشرعي هو الإتيان بالمأمورات الواجبات يعني والمستحبات، وترك المنهيات إيمانا واحتسابا. وأفضل تعريف للتقوى هو تعريفه طلق بن حبيب، فليتفضل أخونا بقراءته لأنه أراد أن يقرأه في المرة الماضية أو في الدرس الماضي، فقلت له يرجئ ذلك إلى هذا الدرس. طبعا كان هذا الأثر سيأتي معنا، لكن مدام أخونا قد تفضل فليقرأ هذا الأثر. حدثنا أبو بكر الدري وقال حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا نعم، قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي وقال حدثنا أبو همام قال ثنا قبيصة، قال حدثنا، هذه ثنا اختصارا للمحدثين لحدثنا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر المزني قال لما كانت فتنة بن الأشعث قال طلق بن حبيب التقوى بالتقوى. فقيل له صف لنا التقوى، فقال التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله. كنت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترويح من العلم والاتباع. أحسنت. ولا ينفع ذلك إلا يكفي أخي الكريم أن نقرأ أثارة لأنك قلت أبدع وأوجز، فمن قال أبدع وأوجز؟ هو الإمام الذهبي، ولكن كحيث استرسلت في الكلام فقد يظن الظن أن هذا يتعلق بالأثر. جزاك الله خير. طيب أكمل. قال الذهبي رحمه الله أبدع وأوجز. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لأن يقال فلان تارك المعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. بارك الله فيك. إذن طلق بن حبيب وهو من علماء التابعين رحمه الله وغفر له يقول إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فسئل عن التقوى فقال أن تعمل بنور من الله أو تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. إذن فهنا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أبدع وأوجز. وقد وإذا أردتم شرحا مفيدا ممتعا لهذا التعريف فدونكم كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الرسالة التبوكية، فقد أبدع في شرح هذا الأثر، وهي رسالة ألفها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ابن قيم الجوزية حينما كان سائرا من تبوك. تأملوا معي من حفظه يكتب لك رسالة عظيمة في السير إلى الدار الآخرة وفي الأخلاق النافعة وفي الفروق بين بعض المصطلحات الشرعية، وهو قافل من تبوك فسميت بالرسالة التبوكية. العلماء لم يكونوا ينشغلون بالتفاهات كما هو حال الناس اليوم، لم يكن معهم لا جوالات ولا حواسب آلية ولا مكاتب إلكترونية، يؤلف رسالة عظيمة ماتعة وهو في سفره مع بعد الشقة ووعورة المسالك وكذلك صعوبة المركوب أو الراحلة. وكذلك كتابه القيم المفيد النافع الماتع زاد المعاد ألفه في رحلته إلى الحج، ليس معه مصادر ولا تصانيف، فيستحضر من حفظه تلكم المعلومات الهائلة لتعلموا يقينا أن علماء الإسلام سخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين. ولا تجد هذا عند ملة من الملل، لن تجد عالما كالإمام البخاري، لن تجد عالما كالإمام مسلم، لن تجد عالما كالأئمة الأربعة، وأقصد عالما عند الأهل الملل الأخرى أو الطوائف الأخرى. هؤلاء العلماء سخرهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم نوابغ ووهب لهم حافظة قوية لحمل هذا الدين جيلا بعد جيل ليصل إلينا غضا طريا، فرحم الله أمواتهم وحفظ لنا أحياءهم. فالتقوى إذن أيها الإخوة في الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. إذن فالتقوى لا بد لها من العلم الشرعي الأصيل، وقد قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فإذن التقوى لا بد أن تعلم ما هي المأمورات لتعملها وما هي المنهيات لتجتنبها. وأساس التقوى ولب التقوى هو توحيد الله سبحانه وتعالى كما مر معنا، فالتوحيد هو أساس التقوى. فلا يأتي شخص يزعم أن التقوى هي أن تترك الحرام أو أن تعمل بالطاعات دون توحيد، فإن الشرك إذا دخل في العمل أفسده كالحدث إذا دخل على الوضوء نقضاه. قد يأتي الإنسان بنواقض الإسلام الكبيرة ولا يحسن العبادة الله ويتكلم بالشرك الواضح البين، ثم يقال عنه العارف بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. العارف بالله هو الموحد المحقق للتوحيد، العارف بالعلم كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، وليس بالخزعبلات ولا بكتب الخرافات والأساطير. إذن فالتقوى لا بد أن نعرف أن أساسها هو توحيد الله. قالت عائشة رضي الله عنها، أمنا الصديقة بنت الصديق، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم ويحسن الجوار، أينفعه شيء من ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا تنفعك تلكم الأعمال ولو كانت كثيرة إذا لم تكن مبنية على توحيد الله وإخلاص العبودية له. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ولهذا قيل، وقد نسب هذا الأثر إلى مكحول الشامي رحمه الله، وبعض العلماء ينقله دون نسبة إلى أحد، قيل من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله سبحانه بالرهبة فهو حروري، ومن عبده بالرغبة فقط فهو مرجئ أو مرجئي، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف والرجاء يعني والرغبة والرهبة فهو موحد مؤمن، هو من أهل السنة، يدعون ربهم إيش؟ ليس فقط يعني حبا أم ماذا؟ خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. نجمع بين هذين الأصلين مع المحبة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وبهذا تحقق التوحيد والاتباع. فلا يأتي شخص يقول أنا أحب الله كما يزعم بعض، وهذا يغلب على الصوفية وغلاتهم، حتى وصل بهم يعني الأمر في خرابتهم أن يصفوا الله والعياذ بالله بأوصاف، ثم يتحدثون عن العشق والسكر، كل هذا من وساوس الشيطان وتلبيساته، لأنهم لو أحبوا الله لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما عندك طريق آخر أو طريق تتبعه غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك محبة الله. إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله، أن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله مخافة الله. إذن أنت تخاف من الله فتتقيه ولا ترتكب المعاصي، وترجو ثواب الله فتأتي المأمورات. وهذه كلمة جامعة حيثما كنت، فتحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، وكذلك التقوى لا تتحقق إلا بالتحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخشانا لله وأتقانا لله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم الصالحون المعهودون المعروفون عندكم ممن درستم سيارهم. قال التقوى في السر والعلانية، فالعلن قد يراك الناس، قد يراك الناس تقيا وارعا زاهدا، ولكن من الذي يطلع على قلبك؟ والله قد نصحنا وذكر كلمة لا زالت يرتد رجعها في ذهني، أو رجع صوت الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في ذهني حينما وعظنا بها، قال ما ناقشت رسالة علمية وشددت فيها إلا رسالة واحدة، يعني رسالة دكتوراه أو ماجستير لا أذكر، يقول وجدتها كتبت بثلاثة أقلام، يعني تعاون ثلاثة من الطلاب على كتابة رسالة علمية، وهذا غش واضح بين لا يجوز شرعا، لأن الأمر وكل إلى الطالب وصرفت له مكافأة لأجل ذلك، وعين له مشرف لأجل ذلك، فإذا أعانه غيره وكتبوا له الرسالة فهو غاش. قال عرفت أين انتهى فلان وأين انتهى فلان وأين انتهى فلان. ثم قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال والله يا إخوة إنما تظهر التقوى في أوقات الغفلات، تظهر التقوى في أوقات الغفلات، وكلما كان الداعي للمعصية أقوى كان الأجر أعظم. وندونكم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان مغتربا بعيدا عن أهله ووطنه، دعته امرأة ذات حسب وجمال وهي الراغبة، ومع ذلك خاف الله سبحانه وتعالى فمكنه الله سبحانه وتعالى وملكه ملك مصر ورفع درجاته. وكلما كان الداعي إلى المعصية أضعف كان الإثم أعظم، كما تعلمون في الحديث الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، الشيخ الزاني والعائل المستكبر والملك الكذاب. ليست هناك حاجة إلى هذه الأفعال، لا الشيخ لا من الشيخ ولا من العائل أن يستكبر وهو فقير، ولا من الملك الذي عنده كل شيء أن يكذب. فإذا كلما كان الواسع أو كلما كان الداعي إلى المعصية أضعف كان الإثم أعظم، وكلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كان الأجر كذلك أعظم. فالمؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، وكلما كان لك خبيئة من العمل وسر بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا وكان ذلك له أثر في حياتك وحققت السعادة القلبية في الدنيا والآخرة. والسر يظهر في العلن، كما قيل من تسر بسريرة ألبسه الله رداءها، وقد قيل قد يحال بين الرجل وحسن الخاتمة، قد أثر هذا عن السلف، قد يحال بين الرجل وحسن الخاتمة دسيسة في قلبه لا يعلمها كثير من الناس. فليتق الله كل امرئ في نفسه، يتق الله في أوامر الله، يتق الله في اجتناب نواهيه، يتق الله في زوجته، في أولاده، في تجارته، في وظيفته، يؤدي الأمانة كما أمر بها ولا يخل في ذلك من شيء فيتق الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يذر، ويراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته. وعلماء السلف إذا تتبعتم سيارهم تجدون أن عملهم في السر كان أعظم من عملهم في العلانية، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم. كان سفيان الثوري رحمه الله يقوم الليل ويستيقظ فزعا في الليل ويقول لقد منعني خوف النار اللذات والشهوات، كأنه يخاطب شخصا في البيت، ثم يؤتى بوضوئه فيتوضأ ويقف بين يدي الله، وهو الذي يقول إني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت، يخشى على نفسه أن يسلب الإيمان قبل الموت. وهنا أيها الإخوة الكرام يظهر شؤم المعصية، يرتكب أحدنا المعاصي كثيرة في السر وقد تحول بينه وبين حسن الخاتمة وهو لا يدرك ذلك، وقد يظهر شؤم المعصية بعد حين من الزمن ومن الدهر. بعض الناس يأتي المعاصي ويتجرأ على المعاصي دون أن يدرك مغبتها، فإذا جاءت ساعة الاحتضار والعياذ بالله حال بينه وبين حسن الخاتمة. فليحذر المرء من الذنوب، فليحذر الإنسان من الذنوب، وليستغل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه في طاعته، هذه النعم الكثيرة، الأيادي التي تبطش بها، والأرجل التي تمشي بها، والأعين التي تبصر بها نعم. والله لو عبدت حياتك كلها ما أديت عشر معشار أو حق هذه النعم العظيمة، ومع ذلك نغفل. هذا عروة بن الزبير رحمه الله حينما وجئت رجله وقد أصيب بالأكلة فقال إن مما يطيب نفسي أني لم أمشي بها إلى حرام. تأملوا معي كلام السلف، هذا كلام لا يقال فقط من باب التندر والتذكر، وإنما من باب الموعظة الحسنة. كانوا يفتخرون بالعفاف بينما نفتخر نحن اليوم بالمعاصي، ويصور الرجل زوجته ويصور ابنته أمام الناس ليتكسب من القنوات، ويخرج ابنته عارية إلى الشوارع، ويخرج زوجته كذلك، ويكذب ويغش، ثم يظن أنه على شيء ويفتخر بالمعصية. وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصلا: الافتخار بالعفاف، بمثل هذا يفتخر الإنسان. يقول عثمان: ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. بمثل هذا يفتخر الإنسان لا بالمعاصي والموبقات. رضي الله عن سلفنا الصالحين. فالافتخار بالعفاف وتذكر الموت مما يعينك يا عبد الله على تقوى الله بعد العلم النافع. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات أو ما تمحى به السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صب على بوله ذنوبا من ماء. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض، حينما يأتي المريض إلى الطبيب يشتكي من شيء أضر به أو من شيء أكله فآذاه، فلا يقعد الطبيب يوبخه ويقول لماذا فعلت وفعلت، وإنما يصف له ما يصلحه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى ما يمحو به تلكم السيئات، فقال: وأتبعي السيئة الحسنة تمحها. لأن الذنب للعبد كأنه أمر حتم، وليست الحتمية هنا بمعنى الإجبار أو الجبر الذي يفهمه القدرية الجبرية، فإن القدرية من يرى أو المعتزلة منهم من يرى أن العبد مجبور على أفعاله وهم الجبرية، ومنهم من يرى أن العبد يخلق أفعاله وهم القدرية وهم مجوس هذه الأمة، فلا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق، والحق من نصيب أهل السنة والجماعة الذين وفقوا إلى معرفة الحق، فعرفوا أن العبد ليس بمجبور على أفعاله وليس بخالق لها، وإنما هو فاعل حقيقة، لأن الله ركب فيه المشيئة والإرادة، ولكن أفعاله تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكأنه أمر حتم لضعف الإنسان وجهله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن فالذنب كأنه ملازم للعبد من جهة نقصانه، ومن جهة جهله، ومن جهة ضعفه، فهو واقع في الذنوب لا محالة، وليس من جهة أنه مجبور على ذلك. فافهموا هذا وفقكم الله. فالكيس الفطن العاقل النبيه هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو الله له به تلك السيئات. وإنما قدم لفظ السيئة هنا لأن مع أن هذه اللفظة مفعولة كما قال شيخ الإسلام، لأن المقصود هنا محوها لا فعلها فقدمت، فبين العلة التي جعلت المفعول به يتقدم عن الفاعل هنا، لكون ذلك أن هذه السيئة الواردة في الحديث ليست مقصودة بذاتها بمعنى أن يفعله، وإنما المقصود محوها. ولهذا قال: فصار كقوله في بول الأعرابي: صب على بوله ذنوبا من ماء. لأن المقصد هنا ليس هو الصب، وإنما هو محو ذلك البول الذي تنجست به تنجس به المسجد. وهناك لطيفة أخرى أن الماء مطهر للنجسات الحسية، وأن الحسنات بعد السيئات مع ما يأتي معنا من الاستغفار والتوبة يمحو الله بها النجسات المعنوية. فهذه القذورات والسيئات كما ورد في الحديث، من ابتلي منكم بشيء من هذه القذورات فليستتر، فإن محوها يكون بالإتيان بالحسنة بعدها. وهذا بل هذا من علامة قبول الحسنة، فإن المرأة إذا حج أو بعد رمضان صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك يعني فعل فعلا من الأفعال الواجبة، ووجد أن نفسه تدعوه إلى المزيد من الحسنات، فهذا علامة قبول تلك الحسنة. وإن وجد نفسه أسوأ حالا مما كان عليه قبل الإتيان بتلك الطاعة فليعلم أنه قد أخل بها أيما إخلال. ثم قال رحمه الله تعالى، قد أتممنا ما قرأناه في الأسبوع الماضي، وهنا هذا يعني هذه فقرة جديدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها أو موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. وأما الكفارة المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. يقول رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات أو أن تكون الحسنات من جنس السيئات، وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، لأن السيئات التي يأتي بها المرء حينما يأتي بالحسنات من جنسها فكأنه ينقضها ويعود عليها بالإبطال. فمثلا من قطع رحمه فإنه يأتي بحسنة صلة الرحم، ومن عق والديه فإنه يأتي بعد ذلك بحسنة البر بهما، ومن اغتاب مسلما يأتي بحسنة الثناء عليه والتحلل منه، وهكذا. وقد هذا يقول فهو أبلغ في المحو، وقد تكون الحسنة من غير جنس السيئة، كما في البغي التي أسقت كلبا من بني إسرائيل، فإن سقي الكلب ليست من جنس البغي، يعني من جنس البغاء، ومع ذلك غفر الله لها بحسن صنيعها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. قد يكون الفعل من غير جنس السيئة. فالمقصود على كل حال هو فعل الحسنات بعد السيئات لتمحى تلكم السيئات. ثم قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء. موجبها أي ما يترتب على تلك الذنوب من أثر، ما يترتب عليها من أثر سواء في الدنيا أو الآخرة. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء، ثم ذكر طبعا هناك ذنوب يستحق عليها المرء عقوبة في الدنيا، والحدود كما ذكر العلماء والكفارات، والحدود جوابر وزواجر، جوابر وزواجر. فإن الذي مثلا أقيمت عليه الحجة وجيء بالبينة وشهد عليه الشهود في فعل الزنا أو السارقة، فإنه لابد أن يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. فإن الموجب هنا هو الموجب المعنوي والله أعلم، وهو الإثم. فإذا حد أو اقتص منه فإن تلكم الحدود هي جوابر لمن فعلها وزواجر لمن لم يفعلها. قال: أحدها التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه وترك جميع المعاصي والذنوب جملة وتفصيلا. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا تاب المرء من معاصيه وذنوبه فإن بذلك، بتلك التوبة، يزول موجب ذلك الذنب، فيمحى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبدل الله سيئاتهم حسنات كما جاء في الآية. والله سبحانه وتعالى قد دعاك أيها المؤمن إلى التوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والعدد هنا لا مفهوم له عند العلماء، وإنما هو على سبيل التغليب والتكثير. إن تستغفر لهم 70 مرة، فالمقصود ليس هو العدد، والعدد لا مفهوم له هنا. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أعلم يعني كم يصل، ما هو العدد الذي يصل إليه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الأمة وأتقاهم لله. والتوبة تجب ما قبلها، ويمحو الله به السيئات، ويمحو الله بها السيئات، ويرفع بها الدرجات، ويفرح الله عز وجل بتوبة عبده، ويحب ذلك من عبده، كما ورد في الحديث الذي مر عليكم: كالذي خرج في فلاة على راحلة عليها طعامه وشرابه، فظلت تلك الراحلة ففقدها ولم يجدها فتيقن من الموت، ثم أخذته غفوة فنام، فلما استيقظ فإذا براحلته عنده، ففرح إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلتي. فالله يفرح ويحب ويغضب، هذه صفات نثبتها لله على الحق الذي يليق، والكمال الذي يليق بالله عز وجل، بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل. نثبت لله هذه الصفات على ما يليق به سبحانه عز وجل، مستصحبين في ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، نفي للتعطيل والتأويل، وهو السميع البصير. إذن هنا إثبات للصفتين سمع وبصر، فكذلك نستصحب هنا، فنثبت لله صفة الفرح على ما يليق به، لأن كثيرا ممن ابتلوا بأفكار الكلاميين والفلاسفة وما ورثهم أولئك الفلاسفة ومن نحى منحاهم، فإنه يشبه أولا في ذهنه ثم يعطل ثانيا أو يؤول، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، وكل نص أوهم بمجرد الوهم، يعني الوهم هو أقل مراتب الإدراك. أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، والتفويض شر أقوال أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني تفويض الكيف والمعنى غلط. مذهب السلف هو تفويض الكيف لا المعنى. وقد مر معنا أثر الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، إذن معلوم، فيفوضون الكيف لا المعنى. استوى على وارتفع، فلا نفكر في ذلك الاستواء ولا نفكر في صفات الله، لأن عقولنا قاصرة وننتهي حيث علمنا الله سبحانه عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنثبت هذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل بلا ما ذكرنا من تكييف أو تعطيل أو تشبيه أو تأويل، ولا نشبه في أذهاننا، فقد قاسوا الغائب على الشاهد ووقعوا في محاذير كثيرة، ثم رموا بذلك التنزيه، وقد وقعوا كذلك في محاذير في التسلسل واللأدرية اللانهائية. فمن هداه الله فوفقه إلى مذهب السلف الصالح الذي لا تكلف فيه ولا تعمق فليحمد الله على هذه النعمة، فالله عز وجل يفرح بتوبة عباده، فالتوبة سبب للفلاح. إذا كان ربك يفرح بتوبتك ويحب توبتك فأبشر. والتوبة لها شروط لا بد أن تتوفر فيها حتى تكون التوبة صحيحة، فمنها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون توبتك أو أن تكون توبتك خالصة لله كسائر العبادات، وأن الإقلاع على الذنب بأن تقلع عن الذنوب التي تأتيها، فتخلص لله هذه التوبة والرجوع والإنابة إلى الله وتقلع عن الذنب، ثم تندم عما بدر منك من تقصير في حق الله من ارتكاب لهذه المعاصي أو من ترك للمأمورات وغير ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب أو إلى تلكم الذنوب. وكذلك أن تقع التوبة في وقتها، وللتوبة نهاية، نهاية عامة وهو وقت عام، وهو طلوع الشمس من مغربها، هذا وقت عام لجميع الخلائق، فإذا رآها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن من عليها، ولكن أن لهم التوبة بعد ذلك لا ينفع الإيمان في هذه اللحظة، ولا كذلك في حال الغرغرة، فالتوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وكان يصارع الموت والسكرات فإن التوبة في هذه الحالة لا تقبل منه. إذن فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وكذلك قبل أن يأتي الموت إلى كل فرد، فهذا وقت خاص وذاك وقت عام، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. فإذن وقوع التوبة في وقتها، ولهذا قلت لكم أيها الإخوة الكرام إن المعاصي التي يأتيها المرء لا يدري متى تخذله وتخدعه، لأن هذا الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه الذي خدم الدين، وقد فتشوا ثوبه عند وفاته لتغسيله فوجدوا عنده صحائف من الحديث الشريف الذي كان يجمعه رحمه الله وغفر له، قال أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، فربما حالت الذنوب بين العبد وبين حسن الخاتمة والدسائس التي في قلب العبد، فليراجع كل واحد منا نفسه، يراجع فؤاده، هل يغش، هل يحسد، وليسعى إلى تنمية إيمانه وتقويته وتكميل التوحيد وتحقيقه، يسعى إلى مراتب الكمل في أمور الآخرة، وأن لا ينافس الناس على الدنيا. ثم من شروط التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد هو رد المظالم إلى أهلها، فيتحلل المرء من مظالم العباد في الدنيا، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات. ثم قال: والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: هل الاستغفار يقوم مقام التوبة فيمحو الذنب أم لا؟ والتحقيق أن المرأة إذا استصحب الخوف من الله عز وجل حين الاستغفار، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون ذلك في مقام التوبة، بحيث يمحو الله بهذا الاستغفار الخطايا، لأن التوبة تمحو الخطايا. فهل الاستغفار كذلك مثل التوبة؟ الصحيح أنه يقوم في مثل التوبة في هذا الباب، لكن التوبة هي أن يقلع عن جميع الذنوب والمعاصي، وتكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. فالاستغفار إذن من غير توبة مما يزول به إنفاذ الوعيد، وهو موجب الذنوب كما سبق معنا. فموجبها الإثم، فإن الله يمحو هذا أو يزول هذا أو يزيل عن العبد هذا الأثر بالتوبة والاستغفار. والفرق بين الاستغفار والتوبة، فإن التوبة لا تكون إلا من العبد نفسه، فلا يقال فلان تاب عن فلان، بينما الاستغفار يأتي من المكلف نفسه ومن باقي المكلفين. ولهذا نستغفر للأموات، نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين ويرحمهم، هكذا. فأما التوبة فلا يقال فلان تاب عن فلان، التوبة متعلقة بك أنت أيها المكلف. أما الاستغفار فيأتي به المكلف وغيره من إخوانه المؤمنين الذين يدعون له. ثم قال: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الكمال أن تجتمع التوبة والاستغفار. وكذلك قال: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه، إجابة لدعائه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبيقين وبتوحيد خالص، فإن الله يغفر له عز وجل. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج. قال: من كذلك مما يزول به موجب هذه الذنوب. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة وهي التي قدرت في الشرع وعينت وبينت في الشرع كما يكفر المجامع في نهار رمضان، فهذه كفارة وردت في النصوص الشرعية، كذلك المظاهر لزوجته بأن يحرمها عليه أو يشبهها بأحد محارمه، والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارة المقدرة، يعني وهو محرم، وهي أربعة أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. فالكفارة المقدرة هي التي قدرها الشارع ولا مدخل للإنسان فيها، وليست كما سيأتي كالكفارات المطلقة التي تكفر الذنوب، وإنما هذه الكفارات لا بد أن يأتي بها الإنسان وجوبا ليرتفع عنه موجب هذا الذنب، أو يرتفع عنه كذلك الأثر المترتب عنها في الدنيا، بحيث لا مساس بينه وبين زوجته حتى يكفر. وكذلك من ارتكب بعض محظورات الإحرام لا يكمل حجه إلا بأن يكفر، وهكذا. فالأعمال الصالحة المكفرة وهي تنقسم إلى قسمين: إلى كفارات مقدرة في الشرع وكفارات مطلقة. فمن ارتكب بعض محظورات الحج أو جامع في نهار رمضان أو ظاهر زوجته أو ترك بعض واجبات الحج أو قتل الصيد وهو محرم، فإنه يكفر عن هذا بما ورد في الشرع. وأجناس هذه الكفارة يرجع إلى أربعة أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. والهدي هنا يراد به الذبح، لأن الهدي في الفقه أو في كتاب الحج يراد به الدم الواجب الذي ينحر يوما أو يراق يوم النحر، وهو دم شكران. وبمقابله الفدية أو ما يفديه المرء لجبر نقص أو خلل في حجه مما يجوز أو مما يرفع بذلك بتلك الفدية، لأن بعض محظورات الإحرام ولا كفارة عليها، فإنما إثمها لا يزول بشيء من هذا، كالذي عقد على يعني امرأة أو ما يتعلق بالنكاح، فإن هذا ولو جاء بشيء من هذه الكفارات فإنه لا ترتفع عنه، وإنما حجه فاسد. وإنما قصد بذلك ما ثبت في الشرع من محظورات الإحرام، مثلا من أزال شعره وهو عالم، أو لبس المخيط وهو يعلم، أو مص طيبا وهو يعلم، ليس بجاهل، لأن الجهل من عوارض الأهلية أو النسيان، فإنه يأتي يعني يقدم فدية أو يذبح داما لجبر ذلك الخلل. وأما الهدي فهو دم شكران يأتي به القارن والمتمتع وليس المفرد في الحج. فإذا الهدي هنا المقصود به الذبح، والصدقة وليست ولا يدخل فيها الزكاة الواجبة. الصدقة هنا يراد بها والله أعلم الإطعام، لأنكم كما تعلمون للمجامع والمظاهر في يعني المجامع في نهار رمضان والذي ظهر زوجته، فإن الكفارة الواجبة في حقه بأن يعتق الذي جامع، فإنه يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، والمظاهر يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. هذه وردت مقيدة، وردت هنا مقيدة، أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذن فالصدقة هنا يراد بها الإطعام والله أعلم. والعتق هو تعرفون هو تحرير رقبة من الرق إلى الحرية، والصيام هو ما سبق معنا، يعني الإطعام 60 مسكينا وكذلك صيام شهرين متتابعين. فهذه هي الأجناس الأربعة في الكفارة المقدرة التي يزول بها إيش؟ موجب الذنب، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الكفارات المطلقة التي لم يقيدها الشارع بفعل، فإنها يعني تتعلق بالأعمال الصالحة، وقد فسرها حذيفة رضي الله عنه كما في قوله لعمر رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما ورد كذلك في الحديث: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكذلك الحديث الطويل فيما اختصم الملأ الأعلى وورد فيه لفظ الكفارات، ورد فيه لفظ الكفارات، ومنه المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه كفارات سماها شيخ الإسلام بالكفارات المطلقة. فبهذه الأعمال الصالحة المطلقة والمقيدة يزول موجب الذنوب. ثم قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يوفق لصيامه وقيامه إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى. وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. وهنا أذكر فائدة قد يكفر الله عن المرء الذنوب بصدقه في التوحيد. أعود على بدء وقد ذكرنا هذا في البداية، كما في حديث البطاقة فإنه يأتي بسجلات فيها معاصي كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر له، ومن الذي يرجح في الكفة؟ والبطاقة، وليست تلك السجلات التي هي مد البصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يكون في السر أفضل من العلانية، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل أفضل أعمارنا خواتمها، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ولموتى المسلمين أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى الدرس القادم بإذن الله. وسنمضي في هذا المتن الماتع النافع بإذن الله سبحانه وتعالى.